يسبحون فيه. وكل شيء فيما عدا ذلك بدلالة الله يسبح، الجمادات تسبح، الشجر يسبح، الطير يسبح، كل شيء يسبح بحمده تبارك وتعالى. نعم شيخنا، تفضلت وقلت الشجر، والحديث اللي ذكرته قبل قليل للصحابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون لسانك رطبا لا تموت إلا لسانك رطب بذكر الله عز وجل. فكأن الموت هو الذي أوقف الذكر وأوقف رطوبة هذا اللسان. مع هذه الرطوبة، وتفضلت بأن كل الجمادات تسبح وكل المخلوقات تسبح بحمد الله تبارك وتعالى، لعل هنا لفتة ذكرها بعض أهل العلم، أريد من فضيلتك التأكيد والتصويب لهذه المسألة إن كانت خطأ. قضية أنه الشجر الذي يوضع على قبر الميت أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تسبح له حتى ييبس، حتى تيبس الشجرة، قال يرفع عنهما أو على القبر يعني، أي نعم القبر، أو يخفف عنهما أي حتى يبس. فكأن هذا اليبس ذكره بعض العلم أنها ما دامت رطبة فهي رطبة بالتسبيح، رطبة بذكر الله تبارك وتعالى. فلما يبست معناها ماتت، معناها توقف التسبيح وتوقف الذكر فتوقف الأجر، التخفيف عن القبر يعني، والترفيه عنه. هل هذا المعنى يعني؟ أي نعم أحسن، جزاك الله خيرا. هو يشير، تقصد حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال من دفنتم هنا؟ فقالوا دفننا فلانا وفلانا. فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. مش في كبير يعني أمر صغير، لا، ده في ورد في بعض طرق الحديث قال وإنه لكبير، إنما وما يعذبان في كبير أي وما يعذبان في أمر كان يكبر عليهما أن يجتنبا، أو كانوا يعدانه كبيرا. هما كانوا مستصغرين يعني؟ لا يعني ما كانوش يعني، أو كانوا مستهزئين به، أي مستهزئين في هذا الأمر. مش كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يعذبان في كبير، في الطريق الحديث قال وإنه لكبيرة، لأن ده النميمة، أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة والآخر كان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله، وفي بعض الروايات الضعيفة يعني كان لا يستتر من بوله. طبعا الاستتار ليس شرطا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وهو يقضي حاجته، كما في حديث حذيفة بن اليمان أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، فهو لا يستتر، لا اللفظ ده يعني لم يصح، ولكن اللفظ الصحيح لا يستبرئ، واللفظ الثاني لا يستنزه من بوله. نعم. فدعا عليه الصلاة والسلام برطائل من جريد فوضعها، أو جريدة فوضعها على القبر، فقال يخفف عنهما ما لم ييبسا. القول اللي انت ذكرته فعلا ذكره بعض أهل العلم أنه هو يخفف عنهما ما دامت الجريدة رطبة. نعم. بمقتضى الحديث، فاستنبط من ذلك أنها إذا يبست توقف التسبيح. توقف التسبيح. الله أكبر. وفي بعض طرق الحديث فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها نصفين. طب شق الجريدة نصفين أسرع يعني، أدعى لسرعة يبسوهما. يبسوهما يعني لو ترك الجريدة كما هي يبقى يبسوها بطيء. نعم. بخلاف ما إذا شق الجريدة فيدب اليبس إليهما بسرعة. سريع. طبعا الآية آية الإسراء رد على هذا، رد صريح يعني، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني كل شيء يسبح بحمده سواء كان رطبا سواء كان يابسا، فهذا يعني الفهم هذا مضاد للآية، بل مضاد لشق النبي صلى الله عليه وسلم للجريدة إلى نصفين. طب ما هو توجيه الكلمة لبسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في آخر صحيح مسلم دعا بجريدة فوضعها على قبر وقال لعله يرفه عنهما بشفاعتي. الله أكبر. إذا القصة ملهاش علاقة بنداوة الجريدة في الحقيقة، ولكن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. كما يعني في آخر صحيح مسلم، يعني نضم حديث ابن عباس إلى صحيح مسلم حتى نفهم. نعم. العبارة فهما صحيحا، يعني ما ينفع أن نأخذ كل نص مستقل، ما نفهم المعنى. نعم. ولذلك يعني مسألة يعني جرى كثير من الناس على زراعة الأشجار في القبور وهذه الأشياء ظنا منهم أن هذه الأشياء ترفع عن الميت، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى في الصلاة الموضوع على قبر فنزعه وقال يظله عمله. الله أكبر. لا تظله لا جريدة ولا تظله شجرة ولا هذه الأشياء، وإلا يعني قبور تذهب إلى القبور اللي في الخارج يعني تجدها كلها جنان. نعم. يعني من شيء من صحيح. الأشجار والأزهار والأوراق وداخل النيران. أي نعم. نسأل الله السلام. نسأل الله العافية. فنريد أن نقول يعني هذا الفهم الذي فهمه بعض العلماء إنه فهم مضاد للآية وغير مراد من فهم النبي صلى الله عليه وسلم حين شق الجريدة إلى نصفين. نعم. وإذا شيخنا يفهم تأكيدا لما تفضلت به أنه لا يوضع هذه الأمور لأن النبي بين أنهم يعذبان، فما أدران أن هذان يعذبان. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، وإن كان وجد بعض الصحابة كأظن بريدة ابن الحصيب أمر أنه إذا مات أن توضع جريدة في قبره برضو يعني عمل النبي صلى الله عليه هذا الحديث، ولكن لم يعني أجد كثير من أهل العلم يتوجهوا إلى هذا التوجه، وإنما قالوا إن هذا إنما كان بترفيه أنه رفه عن هؤلاء بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كمان معاه الآن يعني كنا بنسمع مثلا واحد مقرئ يقعد يقرأ، الآن لا صارت يعني في عصر الهاي تك صارت القبور الشاهد معمول ديجيتال ومحطوط MP3 بلاير يقرأ الفاتحة أول مع سنسر أول ما يجي لحد اللي بيزور موجودة أول ما يوصل الزائر تبدأ تشتغل الفاتحة وتبدأ يقرأ سور وياسين وغيرها موجود سبحان الله، يعني كأنهم بيتفننوا والصين عمالة بتصنع والناس وأرض تبلع يعني الله المستعان. نسأل الله السلامة، يعني يضيعون العمل الله أكبر ولا يعدون العدة لهذا اليوم الذي كما قال الحسن البصري يعني يقول إن أهل القبور نادمون على ما فرطوا فيه، وأهل الدنيا يتقاتلون على ما ندم عليه أهل القبور. نعم. يعني متأخرين عنهم. سبحان الله. سبحان الله. نسأل الله عز وجل العافية.